لماذا عندما تسترين نزفك ينبع نزف آخر؟ لما علينا أن نعيش دورا ينفثنا خارج دائرة الحياة لندرك بأنه لم يكن حبا؟ لما علينا أن نتشكل بكل أنواع الوجع ويمضي بنا إلى غرق لندرك بأنه لم يكن حبا؟ هل علينا أن نتعفن لندرك بأنه لم يكن حبا؟ رسالة منها لها: بسطت صمتي ألما ندما وخجلا من مدبر الأمر. كتبت تلك الرسالة منذ عام ونصف تقريبا، ربما كانت لمواساتي ومواساة غيري منهن ومنهم، وربما لتكون محاولة لإعادة الكثير إلى طريقه الصحيح. فكتبت: من الجميل أن تحلمين كثيرا وتسابقين الظروف والأقدار لحكاية وفاء تلك المسكينة بالحب وتضحية، تتخذين من أرقى الأدوار بطولة لك، بطولة الأميرة، ولكن من الغباء قبولك دورا لا يليق بك ولا بمستوى أحلامك ولا حتى ببنود آمالك. حتى بالوقت الذي استأجرتيه بعناء من ضجيج الضغط والحرمان، من الغباء أن تمنحيه ابتسامة نقية وسط عواصفه الهائجة بالإهانة والسخرية، لتكوني لديه كدمية بلهاء يحركها كيف يشاء، وأشبه بخاتم بطبقة فالسو مكسي ليصدأ بعد رشة ماء، وتكونين بطلة مسرحيته السخيفة. يمنحك دور الحذاء، فكلما فكر بأخرى خلعك وقتما تلك الأخرى تفتح له ذراعيها فيكتب لك الضياع. تسور بذلك أحلامك ويؤسر مدى العمر إحساسك بالحياة، ينتعش اليأس حتى بنظراتك، وتصبح وسادتك كفنا تلقين عليه أناتك المفتتة كل مساء، ويصبح الكلام لديك صامتا وعزمك على الوقوف من جديد بالشلل مقيدا، وتشيخ بذرة الهناء التي أوجدت لها يوما بقلبك تربة صالحة واستنسخت منها ثانية وثالثة، بذرتها بعناية بقلب ذلك القاسي لينثرها على هيئة خنجر حاد يحول خاصرتك إلى أشلاء، لتصرخين بالآه: كيف حولتني إلى هباء؟ قفي عندك وانهضي، ولتعلمي أنك بذلك ترفعينه عاليا بعدما اتخذ منك سلما مجانيا. هنا ستكبر مساحة الندم لديك ويتضاعف حجم أمنيتك في أن يعود العمر إلى الوراء قليلا، لتلازمين ارتداء معطف الحكمة والتريث والعقل وبعض من الدهاء. فزمن التعامل بصدق شفاف قد انقرض بعد كثرة طوابير المعلنين للحب والتي أصبح إعلانها أسهل من شرب الماء. قفي، تريثي، ومن ثم لملمي شموخك المقطرة بالثبات واكسري تمثال ذلك الحبيب. قفي عن تلميعه، فبريقه لم ينفعك بشيء بعدما كان يريك الجميع لا شيء وهو كل الأشياء. كل ما يلزمك إيمانك بالعفاف. قفي وانهضي وتسلحي بالشجاعة، فرفات الحب تلك ها هي أراها في طور التعفن. انتهت الرسالة، وكان الله بعون النازفات.